حاج حامد شاکر نجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد وله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ما ورحمة إن في ذلك لا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ومن آياته إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا صدق الله.